hari sih datang. Aku ku sangai, tertakuku sabai. Dah hari sih datang. Aku ku sangai. Sida daba marka hore. حقا سيرتني سادة شودتي وصعبة مي ستدى لايدي سبراركل وقفولي صندوقي مفتاح دي صوباني ساب لي دوسيو صوبة بدك تهدي ودنا دان شراي Ah.